إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم قبل أن نبدأ في موضوع الحجامة، وهو موضوع الخلاف فيه شائك، وسنبسط القول فيه في ضوء النصوص ومنهج السلف، لكن أتكلم عن بعض الأمور وبعضها جد في هذا العصر. الصحيح أن الاكتحال والإدهان وقطرات العين وقطرات الأذن لا تفطر، هذا هو الصحيح. قطرة الأنف حاول أن لا تصل إلى الحلق، وأما إذا كانت في أعلى الأنف فيظهر أنها لا سيما لتفك الاحتقان في أعلى الأنف ولا تدخل إلى الحلق، نرجو الله أن لا يكون بها بأس. بقي الحقن أو الإبر. الحقن والإبر لها نوعان، نوع لا يفطر وهي الإبر التي لا تشتمل على غذاء ولا تعويض عن غذاء، مثل المهدئات أو مسكنات أو الفولترين أو نحو ذلك، فهذه لا تؤثر سواء كانت في العضل أو في الوريد، لا تؤثر إن شاء الله ولا تفطر. بقي الأبر التي هي عوض عن فيتامينات، عبارة عن فيتامينات، الأولى تجنبها، يخشى أنها تفطر، التي تشتمل على مادة غذائية، التي تشتمل على مادة غذائية فهذه تفطر. إضافة الدم إلى المريض هذه قطعا تفطر، وكذلك المحاليل التي تجعل في الوريد مثل الجليكوز ونحو ذلك، لأن هذه غذاء، هذه عبارة عن ماذا؟ عن غذاء. أما الحقنة الشرجية فلا يبدو لي أنها تفطر، لأنها ليست غذاء وهي لا تصل إلى المعدة، بل هي في حدود المستقيم أو القولون. البخاخ الذي يشفط بالفم لتهدئة الربو هذا أيضا أرى أنه لا يفطر. الإنسولين أنا متردد فيه، وبعض علمائنا يرى أنه لا يفطر، لكن أنا متوقف فيه. الإنسولين الذي قد يحتاجه المصاب بالسكري رقم واحد، أنا حقيقة لا أقول فيه لا أدري، أحيله إلى المشايخ، ومن قال لا أدري فقد أجاب. تحليل الدم، الدم الذي يؤخذ للتحليل أو للتبرع أو الفصد، هذا يتعلق بحكم الحجامة وسنتكلم عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. فضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك وهو صائم. السواك لا شك في جوازه، ولا نعبأ بقول من قال إنه لا يجوز بعد الظهر، لأنه ليس عنده دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وليس ثمة أي دليل لمن منعه بعد الزوال، لا من قريب ولا من بعيد. نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. نعم، يعني الحديث أن كان يستاك وهو صائم، ومع ذلك ليس هناك دليل عند من يمنع السواك للصائم بعد الظهر. نعم. قال: وذكر الإمام أحمد رحمه الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم. أشار بهذا لأن هناك من يكره التبرد بالماء للصائم، وهذا ليس عليه دليل، فيعني صب الماء على الرأس أو التبرد أو النزول في بركة باردة أو في البحر أو في الاستحمام لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق. جاء في الحديث: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، يعني لا يملأ فاه بحيث يحتمل التسرب إلى حلقه، يتمضمض بماء خفيف ويستنشق كذلك. نعم. قال: ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم، قاله الإمام أحمد، وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قال أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحاكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام، يعني حديث سعيد عن الحكم عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس بصحيح. قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. وقال الأذرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. وقال مهنا أيضا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة فقال: رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله. قال أحمد في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير رحمه الله مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، قال: ولا يذكر فيه صائما. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم. قال: ورواه عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن ابن خذيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال وروح عن زكريا بن إسحاق، ورواه عبد الرزاق أيضا عن روح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال: وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن ياسين الزيات عن رجل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو عبد الله: الرجل أراه أبان بن أبي عياش يعني ولا يحتج به. وقال الأذرم: قلت لأبي عبد الله: روى محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي عوان عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قال فأنكر هذا. ثم قال: السدي عن أنس؟ قال: قلت نعم. قال: فعجب من هذا. قال أحمد أيضا: وفي قوله أفطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت. وقال إسحاق: قد ثبت هذا من 5 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخرة، بل قد روي عنه خلافه. قال: ويذكر عنه من خير خصال الصائم السواك عند ابن ماجة رحمه الله، وفيه ضعف. نعم. ابن القيم رحمه الله تعالى عادته إذا انتصر لرأي فإنه يقيم حججا كثيرة ويعني يقويها ولو كان في بعضها شيء من الضعف، لكنه قوي الشكيمة وقوي الحجة وقوي البيان رحمه الله رحمة واسعة. وهو في الزاد سار على مذهب الإمام أحمد ورواية عند الشافعي، وهو أن الحجامة تفطر وأنه يفطر الحاجم والمحجوم. وخلاصة ما ذكره العلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية وبعض الحنابلة والظاهرية وكثير من أهل الحديث، وهو أن الحجامة لا تفطر أبدا بحال من الأحوال. واستدلوا بثلاثة أدلة: الدليل الأول ما ثبت في الصحيحين، وإن كان الشيخ رحمه الله هنا تكلف بإيراد ضعفه، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهناك روايات ليس فيها لفظة محرم بل في الصحيحين احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايش؟ وهو صائم، وهو صائم. والحديث لا مطعن فيه من حيث الصحة، ولم يذكر فيه ولا بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر من الحجامة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تعدون الحجامة تفطر؟ فقال: لا، إنما كان النهي عن ذلك من أجل الضعف، يعني خشية أن يضعف الصائم عن مواصلة ليش الصوم. والدليل الثالث ما رواه أنس أيضا من أن قصة تفطير الحاجم والمحجوم إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر بن أبي طالب وهو يحتجم، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر هذان. ثم قال أنس: ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الحجامة. هو حديث صريح. هناك دليل رابع، مذهب كثير من الصحابة أن الحجامة لا تفطر. هذا القول الأول، وها هي أدلته. القول الثاني ما ذهب إليه الإمام أحمد في المشهور عنه وبعض الشافعية من أن الحجامة تفطر، واستدلوا بالحديث الصحيح: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وردوا على الجمهور بأن هذا الحديث ناقل من الأصل إلى إحداث حكم آخر، بينما حديث احتجم وهو صائم إقرار للأصل. لكن نحن نتساءل: هل الأصل البراءة، براءة الذمة، أم أن الأصل هو الفطر؟ الناظر في الأمر يجد أن الأصل البراءة. الجمهور قلبوا عليهم الدليل، قالوا: نعم، نحن معكم أن الحكم ناقل عن الأصل، لكن هل الأصل براءة الذمة أم الصوم، أم الفطر، عفوا، أم الصوم؟ حديث أنس يدل على أن الأصل عن الصوم، هو الصوم، ويحمل عليه أفطر الحاجم والمحجوم. وإن قول أنس وكثير من الصحابة: ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم، يؤيد الحديث المتقدم: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ وهو صائم. المتأمل للأقوال والنصوص، أولا والله المسألة شائكة، كنت مترددا فيها، لكن هذه الأيام بذلت ما أستطيع في بحث المسألة عند علماء الأمة، فترجح لي قول الجمهور، وهو أن الحجامة ويلحق بها الفصد، ويلحق بها الذي يؤخذ للتحليل، ويلحق بها التبرع. لماذا؟ بالدم، أن ذلك كله لا يفطر. هذا ما توصلت إليه، وقد أكون مخطئا، مع أني كنت في فترة من الفترات أرجح قول الحنابلة في المسألة، فظهر لي بعد البحث والتحري قوة أدلة الجمهور. حقيقة أدلتهم قوية جدا جدا جدا، أقوى من حتى إن احتجم وهو صائم في الصحيحين، والبعض قرنه بالحديث الآخر احتجم وهو صائم محرم، أو قال إنه محمول على الإحرام فقط، وقال المقصود إن الراوي وهم، فالمفروض يعني الوارد احتجم وهو محرم فغلط الراوي وقال احتجم وهو إيش؟ وهو صائم. لكن هذا فيه شيء من التكلف، فيه شيء من التكلف. ثم قول الصحابة وعلى رأسهم أنس بعد أن ذكروا حديث جعفر، قصة جعفر، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على النسخ، وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث إيش؟ منسوخ، حديث منسوخ، وأدلة الجمهور تنقضه. ثم إن الذين يعني توجهوا بالعمل بهذا الحديث قالوا إن حملوا حديث الذي استدل بها الجمهور على أن المقصود الضعف، وهو ضعيف، هذا الاحتمال ضعيف. هناك أعمال شاقة أشد من ماذا؟ من الحجامة. أضرب لكم مثلا الخباز، أليس يصال النيران طول اليوم عندما يخبز؟ فهل له رخصة أن يفطر؟ ها؟ ليست له رخصة. وهذا أقوى أقوى حالا العمال الذين يكدحون طول اليوم في الحرارة، يرخص لهم بالفطر؟ ها؟ لا يرخص، لا يرخص لهم بالفطر. لو أن شخص ذهب يجري قال أنا أريد رياضة أجري حتى تعب، نقول لك أن تفطر من أجل أنك جريت؟ ليس الأمر كذلك. فهذا خل أكمل، فهذا يقوي ترجيح مذهب الجمهور، وهو الذي ظهر لي أخيرا، والحقيقة أن أدلتهم قوية جدا جدا، ما عليها مزيد، وخصوصا حديث أنس رخص، الترخيص يكون بعد نهي، والنهي موجود، نعم الجمهور لا ينكرون النهي، لكنهم حملوه على أنه منسوخ بقول أنس، ومنسوخ بفعل الصحابة، ومنسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول ما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو إيش؟ وهو صائم. هذا وأكثر منه تكلفا، تعليلهم بأن طيب هذا بالنسبة للحاجم المحجوم، لكن ماذا قالوا عن الحاجم؟ قالوا خشية أن يصل الدم إلى ماذا؟ إلى جوفه، وهذا متكلف. الحجام الماهر لا يمكن أن يصل الدم إلى جوفه، إذا كان الإنسان يتمضمض ولا يصل الماء إلى جوفه، كيف بالحجام الذي يمص هواء حتى يأتي الدم في الكأس ولا يصل إلى فمه؟ مسألة فيها شيء من التكلف. يضاف إلى هذا كله أن يعني الآلات الحديثة لا تحتاج إلى إيش؟ إلى مص، حديثا لا تحتاج إلى مص، عبارة عن كأس على الكهرباء أو على الضغط الهواء يضعه ويشفط الدم ولا يمص بفمه أبدا. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة بعد أن ترددت فيها كثيرا، والله أعلم. بعد عندنا التطوع باقي مسألة واحدة أحسن الله نأخذها. أيوة قال رحمه الله تعالى: فصل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم، وروي عنه أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد ولا يصح، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الإثمد ليتقه الصائم ولا يصح. قال أبو داود رحمه الله: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر. نعم، الحديث الواردة في النهي عن اكتحال الصائم لا يثبت منها شيء، وكذلك الإدهان، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم. والأصل البراءة، الأصل عدم عدم الـ الـ الـ أنه لا يفطر. الأصل الكحل والدهن وما إلى ذلك لا يفطر، هذا هو الصحيح. نعم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة. نعم، يقول السائل الكريم، نبدأ أحسن الله إليكم بما له علاقة بنا. نعم. أو المعتمرين. نعم، يقول السائل الكريم، لي 4 سنوات متزوج ولم أرزق بالذرية، فهل يجوز لي زرع البويضة بكذا وكذا وجزاكم الله خيرا؟ ماذا تقصد بزرع البويضة؟ خلي أفصل أنا فيه. إن كان السائل يقصد تخصيب البويضة ثم إعادتها إلى رحم زوجتك فهذا جائز بإجماع العلماء، وقد اتخذت المجامع الفقهية وكبار علمائنا قرارا بجواز ذلك. كذلك وهو يسمون الطفل الإيش؟ الأنابيب، بشرط أن يكون الرحم رحم الزوجة والبويضة بويضة من؟ الزوجة، والمني منيك. هذا واحد. الأمر الثاني ما يسمى بالتلقيح المجهري، وهو أخذ عينة من المني وحقنه في رحم المرأة أثناء تخصيب البويضة، يعني أثناء انفجار البويضة، أثناء انفجار البويضة. فهاتان الحالتان جائزتان بالإجماع. أما إن كان السائل يقصد أن تخصب البويضة في رحم امرأة أخرى فهذا باطل، وهذا محرم لا يجوز بحال من الأحوال. لا أن تخصب بمنيك في رحم امرأة أخرى، ولا أن يؤتى ببيضة من امرأة، ببويضات من امرأة وتجعل في رحم امرأتك. الآن في دعوة في أوروبا خصام بين أشخاص، يعني خصب في رحم امرأة أخرى فصارت التي خصب في بطنها تقول هذا ابني، وصاحبة البويضة تقول هذا إيه؟ ابني. فاحتدم النزاع، وكل شيء يخالف الشرع لا بد أن ينتهي إلى مثل هذه الحالة. إذن عرفنا الحالتان الجائزتان، ما زاد عنهما فهو محرم. ما هما؟ الأولى طفل الأنابيب، تخصيب البويضة من زوجتك بشيء من منيك ثم تعاد البويضة المخصبة إلى ماذا؟ إلى رحم زوجتك. الثاني التلقيح المجهري، وهو أن يحقن منيك في رحم امرأتك في أثناء انفجار الإيش؟ البويضة. هذا جائز، وما زاد عنه فإنه محرم. نعم، السائل الكريم يذكر بأنه مغترب في إحدى دول الخليج لكسب المال، ووالدته وزوجته يتشاجران دائما في بلده، وذلك أنهما يسكنان في بيته. الزوجة تقول له لا أساكن والدتك بدونك، والوالدة تقول له اجعلها معي في بيتي حتى لا يعيبني الناس، فهل من توجيه؟ كيف حتى إيه؟ لا يعيبني الناس، لا تسكن لوحدها، أحسن الله إليكم. على كل حال عالج الموضوع أنت بما تراه أصلح، وإن استطعت أن تأخذ والدتك وزوجتك معك وتجعل لكل واحدة بيت، إن كان الشجار بينهما محتدما وعجزت عن الإصلاح فاجتهد في ذلك. نعم، السائل يقول أحسن الله إليكم السائل الكريم، نعم، يذكر بأنه قرأ في أحد الأحاديث بأن أهل الجنة مرد، يقول هل هذا حجة في عدم ترك اللحى؟ الله المستعان. أولا نتأكد من صحة الحديث، وثانيا بارك الله فيك هذا ليس دليل لو صح لا من قريب ولا من بعيد، كيف تجعل وهما يخطر بالذهن يقابل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحى في قرابة 22 حديث، منها أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أطيلوا اللحى، أرخوا، أرجوا، خالفوا اليهود، أين تذهب عن هذه الأحاديث؟ هذا استدلال لا قيمة له، حتى لو صح الحديث فإنه لا يدل على هذه المسألة، لا يدل على هذه المسألة، ونتأكد لك من صحة الحديث، لكن لا يدل حتى لو صح فإنه لا يدل أبدا على جواز حلق اللحى، فحلقها كبيرة من الكبائر، حلقها كبيرة من الكبائر، فاتركها لله عز وجل تأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم، كانت لحيته ترى من خلفه وهو يصلي، ترى من خلفه وهو يصلي، وأنت مهما حلقت لن يكون مثل وجه امرأتك أبدا، تغير عليها في الصباح فتهاجمك في المساء، وتغير عليها في المساء فتهاجمك في الصباح. لنا شيخ رحمه الله درسنا النحو ونحسبه على خير، هو من فلسطين، اسمه الشيخ الدكتور عبد الرؤوف اللبدي رحمه الله، له كتاب اسمه رسائل لم يحملها البريد، إحدى الرسائل وجهها للحيته، وجهها إلى حوار بينه وبين لحيته، قال أيتها اللحية يغيرون عليك في الصباح بشتى أنواع الأسلحة، من الدهونات، من الماكينات، من من فإذا بك تعاجلينهم في المساء، ثم يغيرون عليك في المساء وتعاجلينهم في الصباح. وبعد حوار طويل مع لحيته قال رحمه الله وأخيرا فلتبقي يا لحيتي ذخرا لي عند ربي يوم القيامة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.